اتصلوا ده واسمعوا ده يا ما لسه نشوف ويا ما الغراب يا وعسودة جوزوها أحلى يا ماما بطلوا غراب ايه هو يا مام ايه؟ دي حاجة تتغنى بفرح؟ وانت مالك وماله ما تجيب غنى كده؟ ايوه بس غني حاجة لها طعم مش غراب وحداية مالكش دعوة انت ايه؟ هي كانت فين عينيك يا يا ماما لما دورت بيديك عن ندامة الصدامة اللي ماما الصدامة انت عاجبك في جنانه ولا لخبطته في كيانه ولا تعويج سنانه بطلوا واسمعوا بطلوا واسمعوا لا ده قليل الادب قوي ايه بس جرى ايه ده بيقلص على اسناني ده بيقول على اسنان الغراب هو في غراب في الدنيا له سنان؟ ايه بس بس تترك البلبل يا خيبة القيامة هي دي مش تبقى عيبة عالظرافة اللطافة الخفافة اللطافة الخفافة كل ده يجرى عشانه اللي لو خفف ودانه جزء رانب لم يبانه بطلوا ده واسمعوا